شغلوني وشغلوا النوم على عيني لالي، ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي. شغلوني وشغلوا النوم على عيني لالي، ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي. ليالي ليالي ليالي عهدي وغالي مهما جرالي. ترد ترد ترد ترد قلبي ومفتاح دول ملك ايديك، ومساء وصباح يسألني عليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساء وصباح يسألني عليك. قلبي ومفتاح مفتاح دول ملك ايديك، وكلام ساعتين فات في ايدين، وقالوا نكتين قلبي وروحي. فين كنت فين وانا فين جيت لي منين؟ ترارار الايام دي كانت غايبة عني. فين ترارار كنت فين وانا فين جيت لي منين؟ ترارار الايام دي كانت غايبة عني. فين ترارار نظرة عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم، قلت يا ريت كان لي قلبي. كنت في كنت في شغلوني وشغلوا النوم على عيني ليالي، ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي. شغلوني وشغلوا النوم على عيني ليالي، ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي. ليالي ليالي ليالي عهدي وغالي مهما جرالي.